بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 22 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر دروس منظومة قريش التي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين أن قريش انقسمت بسبب حلف المطيبين إلى حزبين كبيرين، وهم حلف المطيبين والأحلاف، وأن الأحلاف من 5 قبائل كبرى، أكبرها وأقواها مخزوم، ثم تليهم سهم كان لهم عز في الجاهلية في أوقات قيس بن عدي ومن قبله، ولكن جاءهم موتان أفناهم، ثم بعدهم جمح وهم إخوة سهم كلهم أبناء حصيص، ثم بعدهم عدي بن كعب وهم رهط عمر رضي الله عنه، وكان عزهم في وقت عمر حتى في الجاهلية كما قالت الشفاء بنت عبد الله العدوية، ثم آخرهم عبد الدار. وعبد الدار هؤلاء أصلا هم من قصي، لكن بسبب حلف المطيبين لما أن قصي أعطاهم كل شيء وأراد إخوتهم أن ينتزعوا منهم بعض الأشياء صار الحلف هذا. فقوم غمسوا أيديهم في الطيب الذي وضعته عاتكة بنت عبد المطلب كما يروى، أو من قبلها، لكن مشهور هو عاتكة، فسموا مطيبين. وقوم وضعوا جفن الدم غمسوا أيديهم فيها فسموا الأحلاف أو لعقة الدم. ثم تكلمنا عن الحلف الآخر وهو حلف المطيبين، وهو متكون أيضا من 5 قبائل أقواها عبد مناف، ثم بعد عبد مناف تيم وزهرة وأسد بن عبد العزة اللي هم رهط والحارث بن فهر أو بطل منهم الذين سكنوا في البطاح، هؤلاء أيضا حلف. في الدرس الماضي تكلمنا عن تيم وزهرة والحارث بن فهر، بقي أسد بن عبد العزة وبقي بني عبد مناف. بني عبد مناف هم كما قال وهي تروى لابن الزبيعرة وغيره، يقول كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد مناف. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى هذا البيت محرفا في المدينة، واحد يقول فالمح خالصه لعبد الداري، فقال لأبي بكر هكذا؟ قال لا، كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد مناف الرائشين، وليس يوجد رائش، والقائلين هلم للأضياف. وهذه القصيدة اختلطت بقصيدة مطرود الخزاعي، وهذا كثير في شعر العرب، يكون القاف واحد فتدخل شيء في شيء، أو أنها تكون كلها لمطرود الله أعلم. والخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي، والضاربين الكبش، الكبش مقدم الكتيبة، يبرق بيضه، والمانعين البيض بالأسياف. ويدخلون فيها قصيدة عمرو بن مطرود بن كعب الخزاعي، عمرو العلا اللي هو هاشم، عمرو العلا هاشم الثريد لمعشر كانوا بمكة مسنتين عجافي، وهو الذي سن الرحيل لقومه رحلة الشتاء ورحلة الأصياف، وقال أيضا الآخذون العهد، هذه عاد حقت مطرود، يقول يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزل يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف، الآخذون العهد من آفاقها والراحلون برحلة الإيلاف، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقراف، ويكللون جفانهم بسديفهم حتى تغيب الشمس في الرجاف اللي هو البحر، والمفضلون إذا المحول ترادفت، والقائلون هلم الأضياف إلى آخرها. اختلط هذه بهذه، فالشاهد أن المح لعبد مناف، عبد مناف اللي هو ابن قصي، قصي أبناءه 4، 2 سماهم على إلهه، واحد لداره واحد لنفسه، عبد قصي. وذكرنا ما عرفنا منهم إلا طليب بن عمير رضي الله عنه الذي دم مشركا سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن خالة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمته ابن برة، هذا عبد بن قصي. وعبد الدار تقدم وهو سبب الحلف، وعبد العزة جاء له أسد فقط وأصبحت قبيلة عبد العزة، وعبد مناف هؤلاء أبناء قصي. عبد مناف أيضا أبناءه 4، المطلب هذا الأكبر، وهاشم عبد شمس هؤلاء التوأم، ونوفل الصغير، الثلاثة الأوائل المطلب وهاشم عبد شمس أمهم سلمية عاتكة، سلمية بنت مرة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن العواتك من سليم، 4 عواتك ولدنه عليه الصلاة والسلام في أجداده. وأما نوفل فأمه واقدة مازنية من مازل بن صعصعة، فإذا نوفل غير شقيق الصغير، والثلاثة هؤلاء أشقة، المطلب الأكبر والتوأم الاثنين. لكن العجيب أنهم مع الوقت صاروا حزبين، فانضم نوفل إلى عبد شمس، وانضم هاشم إلى المطلب، فأصبحوا كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن وآل المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام، حتى في الفيء لهم نصيب من ذوي القربى، وحتى في الزكاة بعضهم يقول ما يعطوا من الزكاة. خلاص اندمج هاشم والمطلب، صاروا حزب واحد، هذا الحزب داخل عبد بناء، وعبد شمس دخل معه نوفل. وفي الحقيقة أن الصراع القوي هو بين هاشم وعبد شمس، التوأم هؤلاء سبحان الله العظيم، ليس بين الرجلين، بين ذرية. والسبب أن هاشم هو صاحب المجد يعني بعد أبيه، وهو اللي راح رحلة الإلاف وفتح الطريق كله، وعبد شمس رزق الولد، رزق 14 ولد أو أكثر، وهؤلاء يعني كثروا جدا وصار فيهم شرف وصار فيهم، فأصبحت المنافسة من أيام أمية بن عبد شمس نافر عم هاشم، وهاشم ترى مات في شباب، فأمية بدأ المنافرة وبدأ. وكما قلت لكم من باب العيافة أنهم يقولون لما ولد واحد منهم وسحبوا إبهامه عن أخيه حتى يخرج أخوه من الرحم خرج دم، فقالوا سيكون بينهم الدم، والله أعلم. فالمراد أنهم صاروا الآن هاشم والمطلب وعبد شمس، وصار معهم نوفل. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المطلب من الفي احتج بنو عبد شمس وبنو نوفل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هاشم هم أقاربك، لكن المطلب قال: لم نفترق نحن وإياهم في جاهلية ولا في إسلام. تقدم لهم حديث كثير، نذكر بس الآن على وجه السرعة أعيانهم. طيب هاشم له عبد المطلب في الحقيقة، عبد المطلب، هذا هاشم صحيح، هاشم له عبد المطلب، لأن هاشم جاء له 4 أبناء، لكن كل الثلاثة الآخرين ما صار لهم إلا بنات، اللي هم أبو صيفي بن هاشم جاء له بنت، نضلة بن هاشم جاء له الأرقم ثم جاء له بنت، أسد بن هاشم جاء له بنت اللي فاطمة أم علي بن أبي طالب. إذن آل هاشم، وهذا هو سبب إن عبد شمس إنهم يعني استفرسوا عليهم، إذن آل هاشم الثلاثة كلهم ما جاء لهم إلا بنات أو ولد وجاء له بنت وانتهى نسلهم، اللي هم أبو صيفي بن هاشم ونضلة بن هاشم وأسد بن هاشم وهو جد علي بن أبي طالب. طيب هذا بقي عبد المطلب فقط. عبد المطلب كان في المدينة عند أخواله بين النجار، وكثر بني عبد شمس في مكة وصار لهم تمكن يعني، وصار عبد شمس هو المسؤول في مكة وهو الرئيس، وبعده أمية يعني بعد ما مات هاشم، حتى قام المطلب، وهذا هو سبب أن المطلب وهاشم سوا، ذهب المطلب وأتى بعبد المطلب اللي هو شيبة من المدينة. فعبد المطلب أتى إلى وضع في مكة يعني ليس بصالح، أول شيء هو مفرد من الإخوة، والمتنبي يقول: هما ناصرا من خانه كل ناصر، وأسرة من لم يكثر النسل جده. يعني أحيانا إذا لم يكثر نسل جدك من أعمام وإخوة تكون أنت ضعيف. فعبد المطلب جاء إلى وضع، أول شيء البيت بيته يعني أبوه هاشم وجد عبد مناف وجد قصي، يعني هو البيت صحيح من غير نقص في أبناء عمومته، لكن البيت بيته يعني هو بيت الشرف، لكن الآن أتى إلى مكة وقد يعني بدأ في الشباب، في أول شبابه أو في يعني عمره 19 كذا، وليس إخوة، ثمة إخوة ينصرون يعني ولهم قوة. ولذلك سيأتي حديث عن عبد المطلب عند وفاة أبي طالب، عبد المطلب عملاق يعني قاتل لوحده، حتى أصبح هو زعيم مكة دون منازع بدون أسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب، من غير اعتداد بكفر يعوذ بالله وموت على الشرك، لكن احنا نتكلم عن ذات الرجل من حيث شرفه ومن حيث مجده، وهذا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ثروة من قومه. فعبد المطلب يعني حالف خزاعة وحالف الأنصار وأتاب الأنصار إلى مكة، كان يعني الأنصار فيما بعد الأوس والخزرة، أتابهم لما ظلمه أخوه نوفل، نوفل اللي أصغر ابن عبد مناف، ظلمه في ساحات ورثها من أبيه، فاستولى عليه نوفل، فما وجد عبد المطلب من يفزع له، فأتى بأهل المدينة وفزعوا له، فقالت خزاعة: نحن أولى به، نحن ولدنا يعني من حيث زوجة قصي خزاعية، ونحن أقرب إلى مكة، فحالفوا عبد المطلب، وهذا كله في يعني ليس على رضا من قريش. فالمراد أنه قاوم عبد المطلب، وهو اللي كان يوم الفيل، وهو اللي ذهب لسيف ذي يزن، وهو اللي خاطب هذا، وهو اللي حفر زمزم، وهو اللي يعني بنى مجده عصاميا بدون دعم، ولذلك أصبح عبد المطلب عبد المطلب. هذا لحديث آخر. فإذا عندنا عبد المطلب، هاشم ما له إلا عبد المطلب، وعبد المطلب جاء له ابناه 10، ولذلك هو نذر يعني هم استضعفوه لما كان ما عنده للحارث، قالوا ما عندك للحارث وما يمكن إنسان يسوده ما عنده لولد واحد، فنذر أنهم جاله 10 من الولد يمنعونه أن ينحر أحدهم لله عز وجل في القصة الشهيرة. فولد له الأبناء 10، 4 منهم أدركوا الإسلام و6 ما أدركوا الإسلام، والأربعة هؤلاء 2 كفروا و2 آمنوا، حمزة والعباس آمنوا رضي الله عنهم، وأبو طالب وأبو لهب كفروا، أبو طالب مسالم وأبو لهب معادي للغاية. هؤلاء هم أبناء عبد المطلب. طيب من أيضا من عبد مناف؟ يعني عبد المطلب سبحان الله صارت الخلافة العباسية فيه، ولذلك كثير من المؤرخين كانوا في وقت بني العباس، مثل السدوسي هذا اللي له كتاب حذف في نسل قريش، مؤرج السدوسي، ومثل فهم يألفون أصلا الخلفاء العباسيين، فتجد يعني يميل مع هذا على هذا. طيب هذا بالنسبة الحارث بن عبد المطلب مثلا له 3 أبناء، أبو سفيان الذي أسلم ابن الحارث بن عبد المطلب، أظنه في سن النبي عليه الصلاة والسلام، كان عدو وكان شاعر، وكان أبو سفيان حسان وإياه يعني تردون كذا حتى ساق الله له الإسلام، هو وأخوه نوفل، وشهدوا يوم حنين، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقبني الله من حمزة أبا سفيان بن الحارث، ولا عقب له سبحانه أبو سفيان هذا ابن الحارث. وأخوه نوفل أيضا شهد حنين، وأخوهم ربيعة كان عظيم القدر، وابن عبد المطلب الربيعة كان أيضا عظيم القدر في قريش. وحلفاء بني هاشم الآن بني المطلب اللي هو أكبر أبناء عبد مناف، هؤلاء أكبر أبناء عبد المناف بني المطلب، وعبد المطلب سمي عليه في القصة المشهورة. ولم يزل الحلف بين المطلب بني المطلب وهاشم معمورا في الجاهلية وفي الإسلام، حتى إنهم دخلوا معهم في الشعب لما حوصروا كراهية للفرقة وخرجوا بخروجهم، يعني حتى أن بني المطلب صبروا أنفسهم في الشعب 3 سنين من أجل اللحمة اللي بينه وبين هاشم، ونوفل أصبحت مع عبد شمس، فلذلك في توازنات دقيقة. والبعثة النبوية يعني في قريش نظرت إليها من ناحية أنها تعيد الترتيب من جديد، ما علموا أنها ستأتي برابطة أقوى من هذا كله، حتى يصبح المولى أخو للحر، والنوفلي والهاشمي والعبشمي وكلهم إخوة الآن، بل أشد من ذلك، والعربي والعجمي والأحمر والأسود. فهم ظنوا أنه مجد جديد لآل عبد المطلب سيعيد التوازن من جديد، وتعرفون العرب كيف طريقتها. فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، عبيدة بن الحارث بن المطلب، بعض الناس يظنه من آل عبد المطلب أو أنه ولد الحارث بن عبد المطلب أكبر أبناء عبد المطلب، لا، هذا اللي قتل في بدر رضي الله عنه هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وهو أسن المهاجرين أكبرهم سنا، وأحد المبارزين يوم بدر، ارتث يوم بدر ودفن بالصفراء، وذلك أنه ضرب شيبة بن ربيعة وضربه شيبة فقطع رجله شيبة بن ربيعة، وبعضهم يقول عتبة، وأيضا عبيدة ضرب ضربه قاتلة، ثم لما فرغ حمزة وعلي من صاحبيهما أتوا على هذا وأجهزوا عليه على الثالث، فارتث هو من الجرحى حتى جاء في الصفراء ومات، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في العريش قال ألسنا أولى بقول أبي طالب ونسلمه، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلب محمدا، ولما نقاتل حوله ونناضل ونسلمه حتى نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، فيقول ألسنا أولى بهذا؟ إي والله كانوا أولى. عبيدة هذا له أخوين كلهم أسلموا معه في أول الإسلام، وهم الطفيل والحسين، وهاجروا الحبشة أو سيأتي خبرهم، ولهم أخ ابن عم اللي هو مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، هذا اللي خبر في الإفك، مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، أثاثة بن عباد ابن عم عبيدة بن الحارث، كلهم جدهم المطلب. ومنهم أيضا من القبيلة هذه عبد يزيد بن هاشم بن المطلب اللي كان يسمى المحض، أمه بنت هاشم، وهو ابن هاشم ابن المطلب، ودائما إذا كان ابن عم أخذ بنت عم وجالهم ولد يسمونها المحض. ومن عبد يزيد ركانة ابن عبد يزيد بن هاشم، وكان أشد قريش بطشا، مفتول وقوي جدا، ولذلك صارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يصرعه أحد من العرب، وحتى من ولده علي بن يزيد بن ركانة، وكان أيضا من أشد الناس، يقولون من الطرائف قدم على معاوية مع عبد الله بن جعفر. وكان يزيد بن معاوية شديدا أيضا قوي في بدنه، فلما رأى علي بن يزيد بن ركان هذا قال لأبيه أريد أن أصارع علي بن يزيد، فنهاه معاوية وقال لا أرضى، قال يزيد لا أرضى حتى أصارع، فكلم معاوية عبد الله بن جعفر فهابه علي بن يزيد، يعني علي بن يزيد هاب يزيد، فقال يا بن جعفر خوفت هذا الغلام فخفته، فإن نحن اتخذنا فأخذت بيده فانتزعها فاحجز بيننا، أو أخذ بيدي فعزنيها فاحجز بيننا، يعني تدخل. قال عبد الله بن جعفر هي العلامة بيننا. فلما أدخل وخلى معاوية في خاصته اتخذ، يعني بدأوا يتصارعون، فأخذ يزيد بن معاوية بيد علي بن يزيد بن ركانة فانتزعها علي منه، ثم أخذ علي بيد يزيد فعزه إياها، فلما فعل التفت إلى عبد الله بن جعفر وقال كفيت الرجل، يعني خلاص انتهى الموضوع، ثم وضع يده اليمنى انت بن ركانة في أخدع يزيد بن معاوية فهصره حتى انثنى، ثم أخذ بيده اليسرى ثم أشاله وأقبل يمشي به إلى معاوية وقال معاوية أين تريد أضعه؟ فقال في حجري، فلما وضعه في حجره قبله معاوية. ومنهم أيضا عمر بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، وعمر هذا لقصة ستأتينا الآن وهي قصة القسامة، وسبحان الله استمرت في الإسلام الحلف 50 يمين. هذا في عمر بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، ضربه خداش بن عبد الله من عامر بن لؤي، فكانت القسامة في الجاهلية، فحلفوا على باطل وماتوا جميعا 50، وورثهم حويطب بن عبد العزة بن أبي قيس، وأسلم حويطب وحسن إسلامه، لكن كان من أثرى قريش لأنه ورث 50 شخص كلهم تلفوا بسبب الحلف الباطل، وهم من عامر بن عبد بن لؤي. ومنهم أيضا قيس بن مخرمة بن المطلب، وهو الذي كان يمكو ويصفق حول البيت فيسمع مكاؤه وصفيقه وتصفيقه من حراء، فأنزل الله ما كان صلاته عند البيت إلا مكاء تصل. ومنهم جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب الذي رأى رؤيا أن أبا جهل وأصحابه قتلوا ستأتي. ومحمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة هو مولى قيس بن مخرمة بن المطلب، فهؤلاء بني المطلب وهم حلفاء هاشم. الآن الفريق الثاني من عبد مناف عبد شمس، عبد شمس ونوفل. فأما عبد شمس فرزقت ذرية وصار فيهم شرف، وبعد ذلك صارت الخلافة الأموية فيهم، فأولاده كثر، من أولاده أمية الأكبر وربيعة وحبيب، هؤلاء أمهم كلابية عامرية، أمية الأكبر وربيعة والد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وحبيب والد كريز اللي من عبد الله بن عامر بن كريز، هؤلاء أشقة. ومنهم أمية الأصغر، يسمى عبد شمس أمية وأمية، هاي طريقة عندهم، ونوفل وعبد أمية، هؤلاء أمهم عبلة تميمية ولذلك يسمون العبلات، والآخرين أمهم كلابية عامرية. ومنهم عبد العزة بن عبد شمس، يعني فقط هؤلاء 7 وغيرهم كثر، أظنهم أبناء عبد شمس حول 13 أو قريب. فمن بني أمية الأكبر حرب بن أمية، وهذا الذي ساد بعد، يعني بعد عبد المطلب صار هو السيد، لما مات عبد المطلب صار حرب بن أمية هو السيد، وكان عبد المطلب نديما له، ثم حصل بينهم منافرة، ثم صار عبد المطلب النديم لعبد الله بن جدعان. وسيأتي الآن ندماء قريش، لأن الندماء في قريش توضح لك يعني كثير من الأمور. وحرب بن أمية هو اللي كان رئيس قريش كلها يوم الفجار، وهو الذي ربط نفسه، وأبو سفيان هذا أبناء الحين أمية، أبناء أمية، أمية هذا أيضا رزق أمية بأبناء كثر، حتى يعني صارت الثروة والكثرة عند عبد شمس. شوف عبد شمس أبناء كثر، ثم أمية أبناء كثر، نذكر منهم 8 فقط، 8 يسمونهم العنابس والأعياص، أبناء أمية العنابس والأعياص. العنابس من هم؟ حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان، سموا عنابس العنبسة والأسد لأنهم ربطوا أنفسهم يوم الفجار وقالوا نقتل أو ننتصر، ووقفوا مواقف أسود يعني، فسموا عنابس. وأيضا أبو سفيان اللي هو أحدهم اسمه عنبسة. طيب هذا العنابس. الأعياص اللي هم العاص وأبو العاص والعيس وأبو العيس، كذا هم مزاجه يسمي كذا، حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان والعاص وأبو العاص والعيس وأبو العيس، فصاروا عنابس وأعياص. فحرب اللي هو سيد، وأبو سفيان بن حرب اللي هو رضي الله عنه أسلم، صخر كان رئيس المشركين يوم أحد ثم أسلم، وابنه يزيد بن أبي سفيان لقصة في قصة أبي أزيهر، يعني عقد الراية في الجاهلية حتى يزيد هذا، ثم فتح الشام من ضمن الفتوح، ومعاوية رضي الله عنها حسبك به، ويزيد ومعاوية بن يزيد أبو ليلى اللي ملك 40 ليلة بعد يزيد معاوية، اللي يقول الشاعر: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. وحنظلة بن أبي سفيان شهد بدرا مع المشركين فقتله حمزة. فكانت هند بنت عتبة، قتل أبوها عتبة وأخوها الوليد وعمها شيبة بن ربيعة وابنها حنظلة بن أبي سفيان، يعني كانت، ولذلك أخذت الكبد، كبد حمزة، وعلكته. هؤلاء من العنابس. من الأعياص عثمان رضي الله عنه، هو سيدهم، عثمان بن عفان بن أبي العاص. وأم أبي العاص والعاص وأبي العيس والعيس أمهم آمنة بنت أبان العامرية من عامر بن صعصة، آمنة بنت أبان، هذه أم الأعياص. ولذلك النابغ الجعدي وهو عامري من جعدة بن عامر بن صعصة يقول: فشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العناني، بما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني أبان. فبني أبان آمنة بنت أبان ولدت الأعياص، وأما بني هلال فحدث ولا حرج، منهم زينب بنت خزيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم هلالية، ولبابة الصغرى ولبابة الكبرى، أم بن عباس وأم خالد بن وليد، هذا عد كثر. وعمتهن عمت هذه الهلاليات صفية بنت حزن أم أبي سفيان بن حرب. ومن ذرية عثمان أبان بن عثمان كان يقيم الحج وكان فقيه، وسعيد بن عثمان والله معاوية خراسان. وش يقول مالك بن ريب؟ كان أظنه معه مالك بن ريب في قصيدة المشهورة، فذكر أنه يعني كان معه في خراسان مالك اللي رث نفسه. ومن بني أبي العاص مروان بن الحكم، هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص، يعني ابن عم عثمان، عثمان بن عفان بن أبي العاص، مروان بن الحكم بن أبي العاص، وهو الذي دعا إلى نفسه بعد موت يزيد فغلب على الشام وقتل الضحاك بن قيس الفهري القرشي وأخذ الجزيرة ثم هلك. ثم قام ابن عبد الملك وقتل ابن الزبير وولي الخلافة وأولاده، وأولاد عبد الملك معروفين. من بني العاص ابن أمية، ليس من بني أبي العاص، لا من بني العاص يلخبطون هذول، أبو أحيحة سعيد ابن العاص ابن أمية، وهذا من عظماء قريش في الجاهلية. أبو أحيحة هذا أبو أحيحة له 10 من الأبناء، كلهم مات قتلا، حتى تدرون أنهم يعني أهل شرف، كلهم مات قتلا، 5 قتلوا كفار و5 قتلوا مسلمين، لكنهم ما ماتوا حتف أنوفهم، كل العشرة هؤلاء. من ولده العاص بن سعيد العاص قتل يوم بدر كافر، وحفيد ابن العاص هذا سعيد بن العاص، هو اسمه العاص بن سعيد بن العاص، حفيده سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، اللي قال عثمان يوم جمع القرآن: سعيد معكم، فأيما اختلفتم فيه فسعيد يقوم، لأنه كان فصيح وقرشي. وابن سعيد هو عمرو بن سعيد الأشدق اللي نازع عبد الملك الخلافة. فمن المسلمين من أولاد أبي أحيحة، وسيأتي موت أبي أحيحة الآن، هذه كلها قصص لا بزي نجيبها، حتى كل قصة تراها تفتح لك نافذة على ماذا كان على الوضع. منهم خالد بن سعيد رضي الله عنه، أسلم قديما، حتى بعضهم قال إنه أسلم بعد أبي بكر، بعضهم قال إنه أسلم 10 خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، يعني من هؤلاء. فقال لأبيه عند موته وهو مسنده إلى صدره، وسيذكر القصة الآن هو أخوه، قال لأبيه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعله يسلم، فأبوه أخذ يسب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لأن ارتفعت من مرضي لأثبتنك أو أقتلنك أو أخرجنك. فقال لأبيه: لا رفعك الله. فمات أبو حيحة على الشرك، وكان من مهاجرة الحبشة، ولم يشهد يوم بدر، كان في الحبشة. بنته أم خالد، بنت خالد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سنة هذا سنة. وأبان ابن أبي أحيحة، أبان بن سعيد هذا، وعمر بن سعيد وعبد الله بن سعيد وسعيد بن سعيد استشهد يوم الطائف، هؤلاء كلهم قتلوا، بعضهم في الطائف، ويوم بدر قتل العاص بن سعيد وعبيدة بن سعيد، كلهم قتلوا، وأحيحة بن سعيد وعمر بن عروة بن سعيد والحكم بن سعيد قتلوا في غير ملاحم المسلمين، وأحيحة يوم عكاظ، يعني في الأيام الأولى، وحيحة وعروة والحكم. وأما اللي قتلوا في ملاحم المسلمين العاص وعبيدة يوم بدر، فإذا كل مناياهم كانت القتل. طيب نأتي الآن إلى العيس، انتهينا من العاص وأبو العاص. العيس من ذريته أسيد ابن أبي العيس بن أمية، وهذا أيضا مشهور وله خبر في أخبار قريش، من ذريته عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، عتاب بن أسيد بن أبي العيس بن أمية. وابنه عبد الرحمن بن عتاب هذا الذي تقدم الخبر لما أنه نكح، أظن نكح جويري بنت أبي جهل لما تركها علي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نكحها عتاب فجاءت بعبد الرحمن. فيقول علي لما رآه كان هو مع علي يوم الجمل، يقول هذا يعسوب قريش، هذا يعسوب قريش، اليعسوب المعروف. وفي قصة سبحان الله في كتب الفقه عجيبة، يقولون إن أهل مكة رأوا طائرا يطير بعد الجمل بأيام أو كذا أو بعده بيوم، فألقى كف مقطوعة جابها من العراق، أما نسر أو شيء، فلما نظروا في الكف وإذا فيها وإذا هو كف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، عرفوه بالخاتم، فحفروا لها ودفنوها، فأصبحت سنة إن الإنسان اللي يتقطع في الحوادث ولا شيء تدفن أعضاؤه، ما يصلي عليها إلا إذا كان كل الجسم موجود لو كان مقطع، كما فعل عمرو بن العاص مع أخيه لما وطأته الخيل، لكن إذا كان جزء من أصبع يد تدفن. ومنهم عبد الله بن خالد بن أسيد، هذا من عظماء قريش، وابنه والله عبد الملك البصرة وأعماله خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد. طيب، ومن أيضا بني أمية من ذرية أبي عمرو بن أمية، يعني أبو عمرو خارج أيضا الأعياس، هذا له من سفيان إلا إذا كان واحد منهم، هذه كنيته مسافر بن أبي عمرو، وهذا كان نديم أبي طالب في الجاهلية، كان رجل شريف وكان يعني يحب دائما الصلح وما يحب أن قريش تفرق كذا. الأبيات اللي يقول فيها تمد إلى الأقصى بثديك كله وأنت عن الأدنى صروم مجدد، الصروم اللي ما له لبن والمجدد المقطوع، يقول خيرك بس للأقصى، تمد إلى الأقصى بثديك كله وأنت عن الأدنى صروم مجدد، فإنك لو أصلحت من أنت مفسد توددك الأقصى الذي تتودد، أصلح القريب بدل ما تودد البعيد، وإن ابن عم المرء يحمي ذماره ويمنعه حين الفرائص ترعد. العرب سئل واحد من العرب قالوا له ما رأيك في ابن عم؟ قال عدوي وعدو عدوي، يعني عبد شمس هذا مثلا قد يكون عدو الهاشم لكن عدو عدوه، وإن ابن عم المرء يحمي ذماره ويمنعه حين الفرائص ترعد. وبالمناسبة حلف الفضول ما دخلوا فيه نوفل عبد شمس كما تقدم، إذن هم انحازوا. وكان يقول يا بني عبد مناف إنكم معشر أهل جلال وكرم، فاحفظوا الأرحام فيما بينكم، قرب الأرحام فالبعد ابن عم، قد أراني وحديث مولدي ولنا جمع رجيع المرتزم، يعني صوته رجع، قد أراني وحديث مولدي، يقول توني حديث مولدي، ولنا جمع رجيع المرتزم، حين لا تمنع أنثى فرجها ووجوه القوم سود كالحمم. هذا مسافر، ومسافر هذا ترى أحد الثلاثة اللي هم أزواد الراكب، لكن لأنه مات شاب، والثاني الأسود بن المطلب من أسد بن عبد العزة أبو زمعة، والثالث اللي عاد ركبه الاسم اللي هو والد أبي أمية، أبو أمية من مخزوم وتقدم. ومن أيضا هؤلاء عبد شمس، منهم عقبة بن أبي معيط وابنه الوليد بن عقبة اللي ولاه عثمان وهو أخوه من أمه، ومن عبد شمس بني حبيب، الحين فرغنا من أمية لأن أمية الأكبر هذا هو اللي أخذ الجو، لكن منهم حبيب، من حبيب عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب ولاه عثمان بن عفان العراق، وورد نيسابور، وخيله هي التي فتحت المروين، مرو الشاهجان فتحه حاتم بن النعمان وهو في يعني في إمرة عبد الله بن عامر بن كريز، والأحنف بن قيس أبو بحر سيد تميم فتح مرو الروذ، فلما أتته الفتوح أتاه قتل عثمان، فنذر أن يحرم من نيسابور، وهذه صارت موجودة في كتب الحديث الفقه، أن يحرم بعمره من نيسابور، يعني وين خارج المواقيت بكثير. ويروى أن عثمان يعني نهاه قال أنك تفتح على الناس شيء وأن تطيق وغيرك ما يطيق. ومنهم عبد الأعلى من آل كريز مشهور من أشراف قريش في البصرة، ومن ربيعة بن عبد شمس عتبة وشيبة ابن ربيعة، وهم عتبة كان نهى قريش يوم بدر عن قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، شوف إن المشرك مهما كان تذكر اللي فيه، إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، لكن غلبهم أبو جهل، وكانوا يعني يحبون الصلح، وتقدم أخبار كثيرة لربيعة يحب الصلح، وكذلك شيبة، ويوم النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف تحركت الرحم وأرسلوا له بعنب وكذا، والوليد بن عتبة، هؤلاء هم اللي بارزوا وقتلوا كفارا وكانوا من عظماء قريش في الجاهلية. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة هذا الصحابي رضي الله عنه شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى والده يقتل وأخوه الوليد يقتل وعم شيبة يقتل، حتى تعرفوا أن اللي يولد في الإسلام يحمد الله على النعمة، تخيل أنك واقف في الصف ووالدك الآن ينحر كالجزر يقتل يضرب على عنقه، وعمه وأخوك وأخوك الآخر وجماعته كلهم يقتلون أمامه، فالله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأقواها وأحسنها قلوبا قلوب أصحاب محمد فاختارهم للصحبة. ومن بني عبد العزى بن عبد شمس. شفنا احنا ما عدينا الا قليل من ابناء عبد شمس، عدينا فيما مضى ستة ولا سبع، لكن وينهم؟ منهم عبد العزى، من عبد العزى صهر النبي عليه الصلاة والسلام، ابو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، هذا زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ماذا من ذممنا صهره فإنا لم نذمم صهر أبي العاص بن الربيع، يعني يمدح في صهره وعشرته لزينب، يعني وتقدم بعد خبره لما ترجمنا الخديجة وبناتها. ومن أمية الأصغر بن عبد شمس، الحارث بن أمية بن عبد شمس، هذا من أمية الأصغر الذي يقول: أصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام، لما مات هشام بن المغيرة المخزومي، وذكرت القصيدة أمس. ومن نوفل بن عبد شمس، أبو العاص بن نوفل كان من أشراف قريش، وهو ابن خالة عبد الله بن عبد المطلب، أمه فطيمة بنت عمرو المخزومية، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو المخزومية، فطيمة وفاطمة أخوات. ومن نوفل بن عبد، هؤلاء الآن عبد شمس، يعني ذكرنا بس نتف من أخبارهم. من هم حلفاؤهم؟ قلنا من بني عبد مناف نوفل بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف إخوة عبد شمس بن عبد مناف، وهم الذين صاروا في حزب، وصار هاشم والمطلب في حزب آخر. من مشاهير نوفل بن عبد مناف وهم أحلاف عبد شمس في الجاهلية وفي الإسلام، وحتى ما دخلوا في الفضول مع هاشم والمطلب، من مشاهيرهم جدا المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كان من أشراف قريش ومن ذوي الطاعة فيهم. شوف قريش هذه عجيبة، كلهم رؤساء وتنافسون على الشرف وتنافسون على المجد، يعني حالة عجيبة صراحة. كل ما تأتي القبيلة تجد فيها أسماء بارزة، تيم فيها عبد الله بن جدعان، وفي هذا وسهم فيها فلان وفلان، وجمح فيها فلان العاص بن هذا، سهم فيها العاص بن وائل ونبيه ومنبه قيس بن عدي، يعني كل ما تأتي مجموعة تجد تقول بس العز هنا، كلهم كل واحد. ولذلك لا يصلح الناس إلا تبع لهم إن كان الأمر خلافة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو بكر في السقيفة. فمطعم بن عدي هذا من الأشراف، حتى إن أبا طالب لما طال الحصار تعطف قريش، وفي لامية سنذكرها، لكن من ضمن القائمة الأولى الذين عتب عليهم ونخاهم المطعم بن عدي، هو يعرف من يكلم: أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي، يعني لست بناجي، الوائل الناجي، يعني إذا أكلوني أنا أكلوا هاشم المطلب لا تحسبونكم أنتم يا نوفل وعبد شمس تسلمون، يمكن مخصوم والحلف الآخر يأكلنا كما قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فأبو طالب يريد أن ينتخي: أمطعم إن القوم ساموك خطة أن تحبس ابن عمك في الشعب 3 سنين وإني متى أوكل فلست بوائلي. ومن المطعم هو اللي قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ما قدر يدخل مكة إلا بجوار، فدخل في جوار المطعم بن عدي، فوقف عند الكعبة وقال: إني قد أجرت محمدا. انتهى الموضوع، إذا قال المطعم أجرت محمدا من اللي بيمد يده الآن؟ وقال عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: أما لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لتركتهم له، أو لوهبتهم له حتى يرد عليه اليد اللي جزاه بها. فجاء من ذرية المطعم جبير بن مطعم، وهو من أشراف قريش، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب قاطبة، الجبير هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو اللي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في أيام الحمص، وأيضا سيأتي حديث الحمص. سأله عمر عن النعمان بن منذر، عمر بن الخطاب، قال: النعمان بن منذر ممن هو؟ لأن هذا خبير في الأنساب. قال: من أشلاء قنص بن معد. طبعا النعمان بن منذر من لخم، لخم أيضا يقولون الناس يقولون أنهم من أبناء أدد بن زيد، من مرة بن أدد بن زيد يمانية، وهذا جبير يقول لا، أنهم من قنص بن معد، لأن معد بن عدنان جاله نزار، وجاله ربيع نزار، ونزار جاله ربيعه ومضر وأياد وأنمار، لكن يقول إن فيه إخوة لنزار منهم قنص، فهذا من الأشلاء اللي هم لخم هؤلاء، أي البقايا. ومن نوفل أخو المطعم طعيمة بن عدي، كان عظيم القدر عند مشركي قريش جدا، وقتل يوم بدر كافرا. ومنهم عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل، هذا من أفاضل قريش وعلمائهم، وكان عبيد الله بن عدي بن الخيار، وله قصة حتى مع وحشي أظنه بن حرب، سبحان الله، وحشي جاء الوحشي، وحشي أظنه هو هذا، هو بن الخيار على كل حال، جاء الوحشي ووحشي في ظل جدار في حمص، وقد شاب وحشي بن حرب قاتل حمزة، شاب وارتخت جفنيه على عينيه، فوقف عنده، وهذاك الوحشي رضي الله عنه يعني هو أسلم، يا الله يرفع رأسه وقدمي هذا بن الخيار عنده، فقال: أتعرفني يا وحشي؟ فرفع نظر في قدميه فقال: إن امرأة ابن الخيار عدي بن الخيار رفعت إلي طفلا وأنا في مكة، أظن قالت ختين أو رضيع، وأظنها أنها قدمك. شوف يعني قدم الطفل اللي طوله 2 سنتي والآن بعد يمكن 60 ولا 70 سنة يقول أظنها قدمك، يعني فيهم ذكاء عجيب مرة. فعدي بن الخيار عبيد الله بن عدي كان له مجلس اسمه مجلس القلادة، هذا كل شرف قريش وعلم قريش يكون في المجلسة في المدينة طبعا في خلافة معاوية، وكان معاوية في الشام كل ما أصبح ولا جاء أحد من المدينة قالوا: شو أخبار مجلس القلادة؟ ما فعل مجلس القلادة. فصار مرة فيه سالفة، جت سالفة وكذا، وقام أمير معاوية على المدينة وجلد واحد منهم مدري وش وتفرق المجلس، فقال له معاوية: تبا لك، أفسدت علينا مجلس القلادة، لعلي أتيكم إن شاء الله في القصة. ومنهم نافع بن ضريب بن عمرو بن نوفل، وهو الذي كتب القرآن في عهد عثمان، وقرضه أيضا ممن كان ينهى عن حرب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم من آل نوفل، وابنه مسلم بن قرضه اللي قتل يوم الجمل مع عائشة. ومنهم الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، هذا اللي كان عنده درة بنت أبي لهب، وهذا اللي كان مع سرقة الغزال الحارث ومنعته نوفل، وكان عظيم القدر في الجاهلية، غزال الكعبة، الغزال من ذهب، تقدم خبر قتل يوم بدر كافرا، وهو الذي قال: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وكان في الذين سرقوا غزال الكعبة، وله أخبار تقدمت. من أحلاف أمية تقدم الأحلاف، إحنا وضعنا لهم حلقة لوحدة، بني جحش اللي هم منهم عبد الله ومزين، هؤلاء كلهم من أحلاف أمية. وعكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة، هذا أسدي من أسد بن خزيمة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، هذا أيضا من الأحلاف اللي كانوا في مكة، وهو من أحلاف أمية رضي الله عنه. ومن أحلاف نوفل عتبة بن غزوان المازني، مازن بن منصور أخو سليم بن منصور وهازم بن منصور، تقدم خبر. طيب هؤلاء الآن عبد مناف. بالنسبة لعبد الدار تكلمنا عنهم لأن حنا قسمناهم على الحلفين، لكن ممكن نراجع لكم قليلا في عبد الدار، هم من حلف الأحلاف تكلمنا عنه أمس، اللي منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان معه اللواء يوم بدر ويوم أحد، واستشهد يوم أحد ومعه اللواء لأنه عبدري. شوف أن اللواء العبد الدار حتى في الإسلام، ومفتاح الكعبة العبد الدار إلى يومك هذا، إذا أنت ما عرفت التاريخ ما تفسر كثير من الأشياء. ومنهم أبو طلحة وهو خال أم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبناءه قتلوا يوم أحد اللي ذكرناهم أمس، عثمان وأبو سعد وطلحة، أبناء أبي طلحة معهم اللواء، ومسافع ابن طلحة والجلاس والحارث وكلاب، هؤلاء كلهم أبناء طلحة، يعني قتل طلحة وأبناءه الأربعة. شوف إن السلافة هذه الخزرجية قتل أبناءه الأربعة الجلاس والحارث وكلاب ومسافع، وقتل زوجها طلحة، وقتل أعمام أبنائها عثمان وأبو سعد، كلهم قتلوا تحت اللواء. وصؤاب عبد اللهم حبشي أيضا قتلت يداه، وعثمان بن طلحة هذا أسلم ولم يشهد بدرا وكان من عظماء قريش، وهو الذي قال له ابن الزبيرة عثمان: مفتاح بيت غير بيتك كتبت غير، أسلم رضي الله عنه. وشيبة بن عثمان سادن الكعبة، وأصبحوا الآن قال لهم آل شيبة، الشيبي الآن يسمون، ولهم عبدري عبد الدار. ومنهم قاسط بن شريح قتل كافر يوم أحد ومعه اللواء أيضا، شوف ليس فقط طلحة أبي طلحة وأبنائه، لا حتى أبناء عمه، قاسط بن شريح أخذ اللواء قتل، طلحة بن أبي طلحة قتل علي، عثمان بن أبي طلحة قتل حمزة، أبو سعد بن أبي طلحة قتل سعد، مسافع بن أبي طلحة قتل عاصم، كلاب بن طلحة قتل عاصم، الحارث قتل عاصم، وفي واحد اللي ذكرناه أمس قتل قزمان حليف الأنصار اللي انتحر. ومنهم أيضا الحارث بن علقمة بن كلدة، هذا عظيم القدر في الجاهلية، رهن ابنه يوم الفجار اللي هو النضر بن الحارث اللي كان عدو للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم أبو الروم منصور بن عبد شرحبيل من مهاجرة الحبشة رضي الله عنه، اسمه أبو الروم منصور بن عبد شرحبيل عبدري. ومنهم أبو عزيز بن عمير أسر يوم بدر مشركا وقتل يوم أحد مشركا، أخو مصعب بن عمير. ومنهم عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار الشاعر اللي يقول: ألا ذهب الموفون بالعهد والذمم، وساقي الحجيج والمحامي عن الكرم، ومن يرفد المولى إذا جاء غارما، ومن يحمل العبء الثقيل إذا أحم، فإن يكو قومي قد أصيبوا فإنهم بنوا لكم خير البنية والقدم، هم وجهوا أولى المغيرة عنكم وهم ضربوا وجه الكتيبة فانهزم، ومستصرخ يدعو لؤي بن غالب وهم حوله كالبحر إذ جأش فالتطم. الله. والنضر بن حارث تقدم، وتقدم قصيدة بنت قتيلة، وأرطى بن شرحبيل أيضا أخو منصور بن هذاك أو بن عمه، هذا أيضا أخذ اللواء يوم أحد قتل يوم أحد أفنى بن عبد الدار، لأنهم كلهم يتذامرون عند هذا. ومنهم جهم بن قيس هاجر للحبشة، احفظوا اسمه جهم بن قيس، إذا ما جاء مع العدد ترى فيه ناس كثير ما حسب. ومنهم الأسود بن حارث بن السباق بن عبد الدار أسر يوم بدر، وسويبط بن سعد أيضا هاجر للحبشة بن حرملة وشاهد بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وآل السباق هؤلاء كانوا لهم عز في الجاهلية ثم فنوا أهلكهم البغي، فبقي منهم بطن دخل في عك في بني غنم في واد يقال له سهام. وفراس بن النضر هاجر الحبشة أيضا، أبوه اللي قتل صبرا وهو هاجر الحبشة، شوف معناه المسلم قبل، وهو ابن قتيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وأبو طلحة هذا شاعر اللي قتل، هذا هو اللي يقول تروح أبي تجراه أو تجزاه من يكو أهله بمكة يرحل وهو للظل آلف، اللي في مكة يألف الظل والكن، لكن اللي يرحل ويصبر على حر الهواجر والسرى ويدني القناع وهو أسود شاسف، لعلك يوما أن تقول وقد بدأ من البلد الغور اتهامي، وقد بدأ من البلد الغور اتهامي معارف لفتيان صدق إنني متعجل على ذات لوث والمطي وعواصف، يتعجل لزوجته. هذا اللي قصة في واحد يقول إن واحد من أمية وعبد شمس هداه الله، يقول جاءه ابن المجدع يوم أحد ابن عبد الله بن جحش، فما فرض له، فجاءه واحد من آل أبي تجراه، فقال أنا من آل أبي تجراه، قال ستعلمون اليوم أن مودة أبي فائد تنفعك، أبو فائد اللي هو الفاكهة بن عمارة بن الوليد، هذاك الباذخ اللي سحر بعدين، هذا كان معه أبو تجراه، ففرض لهذا لأنه كان صاحب لعمارة اللي مات في الشرك وترك المجدع ابن المجدع اللي هو يقول مجده في السماء، أبو عبد الله بن جحش اللي جدعت أطرافهم أحد، إيه الله المستعان، الله يعفو بس. ومن حلفائهم عبد الدار هند الأسيدي، هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول إن شهد بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هند بن أبي هالة الأسيدي التميمي وأمه خديجة يقول إنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فرغنا من عبد مناف، عبد الدار فقطناه ذكرناهم استطرادا، آخر حلف المطيبين أسد بن عبد العزة، هذا آخر الحلف، عبد مناف وتيم وزهرة والحارث بن فهر وأسد بن عبد العزة، هو أسد بن عبد العزة بن قصي، لكن صار يقولون لهم بني أسد لأن عبد العزة جاء له أسد فقط ولد واحد، ولذلك أنا قلت لكم لما جاء زواج خديجة عوضوا هذا النقص بالثروة وبكذا. فمنهم من مشاهيرهم وأسد هذا ابن الحضية، أمه اسمها الحضية ولها بيات، وهي أول من ضربت قباب الأدم في المجاز، وهي ريطة بنت كعب بن سعد التيمية من تيم بن مرة، هذا ابن الحضية أسد بن عبد العزة. من ذريته خويلد بن أسد، خويلد هذا هو أشرف أسد بن عبد العزة، أبو خديجة بنت خويلد، جد حكيم بن حزام بن خويلد، جد الزبير بن العوام بن خويلد، خديجة عمة حكيم وعمة الزبير، وكان من أشراف قريش خويلد، وهو الذي كان على بني عبد العزة يوم الفجار. وأخوه نوفل ابن الخويلد قتل يوم بدر كافرا، وابن أخيه الزبير ابن العوام، يعني ابن ابنه الزبير بن العوام بن خويلد، هو الذي قتل عمه نوفل يوم بدر، لا إله إلا الله، يعني الزبير بن عوام الخويلد قتل عمه نوفل بن خويلد، هذا في الشرك وهذا في الإسلام رضي الله عنهم، ما في إلا ولا براء. وحكيم بن حزام بن خويلد من أشراف قريش الجاهلية وفي الإسلام، وكان معهم في الندوة وسعى في نقد الصحيفة، وكان من أكثر الناس مالا، وهو إذا كان يحلف بعد إسلامه يقول والذي نجاني يوم بدر، لأن كان معهم على الشرك حكيم بن حزام، ويقولون عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهذا على التقريب، ولو في الحقيقة أظن عاش في الإسلام أقل من 60 يمكن 53، وبقية 120 عاش في الجاهلية. ومنهم الأسود بن خويلد من مهاجرة الحبشة، عم الزبير وعم حكيم وأخو نوفل وأخو خديجة، سبحان الله، الأسود بن خويلد من مهاجرة الحبشة. ومن عبد العزة يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب من مهاجرة الحبشة. أبوه زمعة هذا قتل في بدر كافرا، وقتل أيضا أبناء زمعة، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ يصف الناقة، ناقة ثمود، قال: فقام لها رجل عارم منيع في قومه كزمعة بن الأسود، عارم منيع. والأسود هذا بن المطلب هو الذي صاح في قريش لما أراد عثمان بن حويرث أن يكون ملكا عليهم، وكأنهم وافقوا فصاح فيهم، وهو ابن عمه عثمان بن حويرث بن أسد. فقال إن قريش لقاح لا تملك الأسود هذا، يمكن يأتي لخبر هذا والآن خبره. لكن منهم أيضا عمرو بن أمية بن الحارث من مهاجرة الحبشة، الحارث والحويرث إخوة، اللي هم منهم عثمان بن حويرث، هذا عمرو بن أمية احفظوه أسدي من مهاجرة الحبشة. طيب، جد يزيد بن زمعة المهاجر هو الأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة يقال، وهو شاعر عارم، وهو أيضا من أزواد الراكب، وله أخبار كثيرة سبحان الله. هو الذي يقول: أكلل أظفاري وآمر بالتقى، ومن لا يخالف عن ردى الجهل يندمي، أحب قريشا كلها وأحوطها، ولست بسباب لذي الرحم ملطمي، أو لذي الرحم أو الرحم، وأجعل مالي دون عرضي وأتقي عداوتهم حتى أوسد معصمي، وإن حملوني ما أطيق حملته، ويكرم فيهم مسترادي ومطعمي. ولكن أحد المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام فمات ميتة، يأتي خبرهم. وابنه زمعة هذا وهو الذي قال عاقر الناقة أعز في قومه من زمعة بن أسود، قتل يوم بدر، هو أخوه عقيل بن أسود وبعض أبنائه. وهو في أبيات يعني كانوا مانعين أنه أحد يبكي على قتل بدر، فكان هذا عمي، لأن جبريل ضربه على وجهه بورقة خضراء، عمي، لأنه من المستهزئين، لما أنزل الله إنك فيناك المستهزئين، هذا الأسود بن المطلب. فمنعت قريش البكاء على قتلها، والأعمى هذا يبغى يبكي على زمعه وعقيله، وكل مرة يقول الجارية مثل العبد: شوفهم أذنوا ما أذنوا، أذنوا ما أذنوا، إلين جاء واحد ينشد له ناقة أظل بعير، فهاج على هذا اللي ينشد بعيره، فذكر أبيات المشهورة واللي يقول في آخرها: ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود، ولولا يوم بدر لم يسود، يمكن تأذينا إن شاء الله خبره. وابنه زمعة بن الأسود وهبار بن الأسود هذا ابن المطلب كان له قدر في الجاهلية، ثم حسن إسلامه ووافى عرفات وعمر واقف قبل أن تغيب الشمس، فقال له عمر: تم حجك. هبار بن أسود وزهير بن الحارث بن أسد أخوه اللي هو عمرو بن ابن أخيه عمرو بن أمية بن الحارث من مهاجرة الحبشة. زهير كان أول من سقف بيتا بمكة، فهدمته قريش إعظاما للكعبة، كانوا ما في بيت مربع عشان الكعبة، ما في بيت مسقف عشان الكعبة، بعدين سقفوا، يمكن يعني سقف بخشب، يمكن كانوا يحطون جريد ولا شيء، الله أعلم. ومنهم أبو البختري العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد، وهذا من كبار قريش، وهو أيضا ممن سعى في نقض الصلح الحصار، قتل يوم بدر كافرا، وكان ابناه الأسود والمطلب من أشراف قريش، حسن إسلامهما، الأسود بن أبي البختري والمطلب. ومنهم هذا البيت أسد بن عبد العزة ورقة بن نوفل بن خويلد بن أسد، شف فيهم خالد بن أسد وخويلد بن أسد والحارث بن أسد وحويرث بن أسد والمطلب بن أسد. هذا شف نوفل بن خويلد أخو العوام بن خويلد، أخو حزام بن خويلد ولد حكيم، أخو خديجة بن خويلد، وهذا ورقة كان ممن قرأ الكتب وكان من علماء الناس وطلب الدين وتنصر، كان شاعرا، وهو الذي يقول: تلك عرساية تنطقان بهجري وتقولان قول أثر وعثري، تسألان الطلاق أن رأتاني قل مالي أتيتماني بنكري، ويك أن من يكن له نشب ومن أن من لك من, لك من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضري، خفضا ما لديكما غير الدهر ولا بد للضريك بصبري، الضريك الفقير، فلعلي أن يكثر المال عندي ويعرى من المغارم ظهري، فلعلي أن يكثر المال عندي ويعرى من المغارم ظهري. يعني زوجته اثنتين يوم شافوه فقير قاموا يقولون، طالت ألسنته: تلك عرساية تنطقان بهجري وتقولان قول أثر وعثري، تسألان الطلاق أن رأتاني قل مالي أتيتماني بنكري، خفض ما لديكما غير الدهر ولا بد للضريك بصبري، فلعلي أن يكثر المال عندي ويعرى من المغارم ظهري، ويك إن من يكن له نشب يحبب، من يفتقر يعيش عيش ضري. هذا من أشعار ورقة. ومنها ذكرناه لما ما زيد بن عمرو الحنيف قال: رشدت وأنعمت بن عمرو وإنما تجنبت النور من النار حامي، بدينك رب ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هي، أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك، لا تطلع علي الأعادي. شف أن يتقيهم، حنانيك لا تطلع علي الأعادي، أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة على اسم الإله بالغداة وسارية، يعني ما أستعين بالجن. ومن ذرياتهم عبد الله بن الزبير، ضبط العراق والجزيرة وبعض الشام 9 سنين، حتى بعضهم يسميه خليفة ونعم الخليفة، لكن ما استوسق له الأمر، كان يقول عبد الله بن عمر بايع ويقول إذا تملك الأمر أنا أول مبايع. ومنهم المصعب بن عمير، شوف ترى الزبير وآل الزبير خاصة، أسد عموما، لكن آل الزبير هؤلاء الشجعان غاية الشجاعة، وهذه في جيناتهم الوراثية، يعني ما تجد زبير جبان، وسيأتيك حتى من شبابهم. ومنهم حمزة بن عبد الله بن الزبير، ولي البصرة لأبيه وكان جوادا، ألم يقل موسى شهوات: حمزة المبتاع بالمال الندى، ويرى في بيعه أن قد غبن، هو إن أعطى عطاء منفسا ذا إخاء لم يكدره بمن، نور شرق بين في وجهه لم يصب أثوابه لون الدرن. ومنهم عيسى بن مصعب بن الزبير، هذا لما تقابل مصعب بن الزبير وعبد الملك، مصعب العراق وعبد الملك يريد أن يجمع الناس كلهم تحت، وكان نديم عبد الملك مصعب، هذا خدينه وحبيبه، يعني كان عبد الملك لما ظهر في شبابه أحب الناس له مصعب بن الزبير، لكن لما جاء برأسي عنده قال: والله كان من أحب الناس لي، لكن الملك عقيم، الملك ما يعرف أحد، يمكن يقتل ابني يقتل، أعوذ بالله من الشيطان. طيب، فلما حف يعني أصحاب مصعب هربوا عنه، وكان عبد الملك استحقت هزيمة المصعب وهرب أصحابه عنه، بعث إليه عبد الملك مروان يؤمنه على أحداثه ويقول: أنت آمن يا مصعب، وإن أحببت فأقم معي، وإن كرهت فالحق بحيث أحببت، يعني إن بغيت تجلس معي وإذا ما قدرت تروح أي مكان آمن، بس استسلم. فأبى المصعب، ما يقدر، طبيعته كذا ما يقدر إنه يستسلم، وتمثل ببيت فقال: إن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسي، يقصد الحسين وأصحابه صبروا ليزيد يعني رفضوا الاستسلام وأن يضعوا بأيديهم، فيقول هذا: إن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسي، يعني خلاص من تأساه مستحيل يستسلم، هرب أصحابه، ما هرب أصحابه منتهى الموضوع، خلاص هذا الزبيري ما يقدر حتى، وكان عنده ملك العراق، حتى عبد الملك قال له: أعطيك خراج العراق، وكان عنده أجمل 2 من بنات آدم، يعني في ما يذكر لنا في المتأخرين، عائشة بن طلحة اللي يضرب بها الأمثال، وسكينة بنت الحسين بن علي، فكان يرجع إلى أجمل نساء العرب أو نساء العرب والعجم، ويرجع إلى خراج العراق، لكن استسلم عبد الملك لا، لكن شوفوا أعجب منه ابنه، فأقبل مصعب على ابنه عيسى وقال: يا بني إن ابنك مقتول، الحق بعمك عبد الله بن الزبير وهم مؤمنوك الآن ويكون لنا بقية. فقال عيسى بن مصعب: لا والله لا أنظر إلى وجه قرشي بعدك، يعني يقولون فر من أبيه ولا أسلم أبيه ولا حتى ما يطيب لي نفسي، ما تطيب أني أنظر في وجه قرشي وأنت ميت، مستحيل. قال: إذن تقدم، هذه جينات الزبير، ما في الشجاعة متناهية، تقدم. فتقدم عيسى وقتل أمامه، ثم تقدم هو وقتل رضي الله عنهم المستعان. فتن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلاك أمتي في هذه وغيلمها من قريش، تقاتلون على الملك حتى يفني بعضهم بعض، يأكل بعضهم بعض، لكن رحمة الله عليهم فيهم شرف وفيهم غفر اللهم هؤلاء أبناء صحابة أبناء الزبير وكذا، لكن قتال الدنيا هذا مشكلة كثير، وهم بعضهم متأول. من أبناء الزبير عمرو بن الزبير، أمه أمه بنت خالد بن سعيد ابن أبي وحيح، وعروة بن الزبير وحسبك به، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو من أعبد قريش وأفقهها، وابنه هشام بن عروة الفقيه المحدث، وعامر بن عبد الله بن الزبير كان ناسكا ومات وهو ساجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والمناسبة أكثر مؤرخ قريش صاروا زبيريين، فلذلك أخبار الزبيريين تجدها وافرة في جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، ستجد أخبار لعامر وعمر وخبيب بن هذا أخبار كثيرة، وكذلك نسب قريش لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن الزبير هذا، فالزبيريين يعني ألفوا واستوعبوا أخبارهم. ومنهم خبيب بن عبد الله بن الزبير كان عابدا، وأحيانا يقال لعبد الله بن الزبير أبو خبيب، ولي ضربه عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد، يقال والله أعلم أنه بسبب توسيع المسجد وهدم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وإدخاله في المسجد وأنه عارض، ويقال بشيء المهم أنه جاء من الوليد أنك تجلده تأديب فقط، فيقال إنه ما، وبعضهم يقول إن عبد الله بن خازم السلمي المشهور هذا اللي كان في خراسان بايع لخبيب بعد قتل عبد الله بن الزبير. فالمهم، لكن هذا يمكن بعدين، المهم إنه ما ضربوه لأربعين صوت، لكن في يوم من بارد وصبوا عليه من بارد فمات. سبحان الله، ما توقع عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان أمير إلى ما صار خليفة، مات، ما توقع أنه يموت من أربعين صوت ومن بارد وكذا، ما توقع، مات. فبقيت هذه غصة في حلق عمر بن عبد العزيز لين ما بعدين، مع أنه كان سبحانه يعني متأول ومأمور، لكن كل ما قالوا له أبشر وأنت عمر بن عبد العزيز، قال خبيب في الطريق، خبيب في الطريق، خبيب في الطريق. عفى الله عنهم جميعا، إن شاء الله، إن شاء الله أنهم ممن يتقابلون على سرور، لا خبيب ولا عمر بن عبد العزيز بإذن الله. هذه أمور الله ليصطفيها. من حلفائهم بني عبد العزة، حاطب بن أبي بلتعة وسعد مولى حاطب، هؤلاء من حلفاء عبد العزة. عبد بن قصي تكلمنا ما نعرف إلا طليب، وإخوة قصي زهرة هم أقرب الناس إليهم، وأخوة كلاب تيم ومخزوم، ثم بعد ذلك كعب بن لؤي، إخوة مرة عدي بن كعب وهصيص اللي هم سهم وجمح. فهذه الآن تقريبا يعني شبه استوعبنا كثير من أنساب قريش ومشاهيرهم حتى نعرف على ماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بالنسبة لعبد المطلب سأذكر، لكن بعد فترة يعني سنستمر في السيرة حتى ما يطول الفاصل. وإذا جاء عند موت أبي طالب سأذكركم لماذا فتن أبو طالب عبد المطلب، وأنا قد ألمحت لهذا في بعض الأخبار المتث من هنا ومن هنا، أذكرها في حلقة قادمة، وبعدين نستمر في السيرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.